معاكم عم عبدو. ايه ازاي تسوق بالشكل ده؟ مفيش حساب للناس عندكم؟ ما خبطتوش ده قبل ما البسه حد ياخد النمره. هو ما خبطوش. الله ينصرك عم عبدو. عم عبدو راجل اقف عليه. عدي دي الهرم مستشفى يا اخوانا. حرام عليكم. استنى استنى استنى هنا الهرم مستشفى. حسبي حسبي. ايه هي المرور عذبت بينكم ولا ايه؟ انا ما احبش الحركات دي. انا احب مواعيدي تبقى محترمه. انت متاخره عن ميعادك 10 دقائق. انا اسفه بس حضرتك عارفه الاشارات ده مشوار انت بتعمليه كل يوم. انزلي قبل الميعاد بربع ساعه بنص ساعه بس المهم انك انت توصلي في الميعاد. ربنا ادانا العقل والعقل هو اساس الدقه وده اللي خلى المخترعين يقلدوه في الكمبيوتر. الكمبيوتر هو تقليد للعقل البشري مش العكس. اوعد حضرتك اني مش هتاخر تاني. اخر مره اتفضلي اقري. حاضر. فاضل كام شابتر؟ اخر شابتر. اتفضلي اقري الدواء الاول. هاتي اما نشوف اخر الدواء ده كمان ايه. اقري. اياك تغلطي في النطق الفرنساوي. عارفه هعمل فيكي ايه؟ انت عارفه بيحصل ايه. اتفضلي. حاضر بس حضرتك ما تضايقيش نفسك. كاميرا واحد رياكشن على الضيفة. جهز لي مشكلة المزيكا بسرعة. وزي ما حضرتك عارفة ان اخر سؤال في البرنامج هو ايه الامنية اللي كنت طول عمرك نفسك تحققيها بس ما قدرتيش وياريت البرنامج يقدر يحققها لحضرتك. في الحقيقة انا امنيتي طول عمري هي عمرها ما تغيرت وهي مش امنية صعبة جدا ولا حاجة ولكنها أمنية عزيزة على قلبي جدا جدا جدا. أنا ببكي كل ما بفتكرها. أنا أسفة أنسة الرأي. نيابة عن السادة المشاهدين إحنا عايزين نعرف إيه هي الأمنية دي ويا ريت البرنامج يقدر يحققها لحضرتك. الأمنية هي إلغاء المجاعات من كل أفريقيا وشعوب العالم الثالث. أفندم؟ أيوة زي ما قلت لحضرتك يا أنسة درية. عمري ما كان في حياتي أمنية غير إلغاء المجاعات من كل أفريقيا وشعوب العالم الثالث. وأنا بقترح على برنامج آخر سؤال إنه يفتح باب للاكتتاب الجماهيري وجمعية المرأة الحديثة اللي أنا بتشرف برئاستها هتقبل التبرعات دي. ستوب ستوب ستوب يا ابني. ايه اللي حصل يا انسة دريه؟ ما سمعتش اللي قالته يا استاذ صالح؟ ده اعلان. ما تقفلش المايك لو سمحت. ده اعلان بقول لك. انا قلت اعلان؟ لا دي اهانه انا ما اقبلهاش. سيادتك اتصرفي زي ما تحبي. انا مش هكمل معاكي التسجيل. مش هكمل يا استاذ صالح. ممكن اعرف ليه؟ طفي نور يا ابني. انسة دريه ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط؟ نتكلم بصراحه يا مدام خواطر؟ يا ريت. سيادتك ذكرتي اسم جمعية وانك رئيستها وده اعلان لاننا استضفناك بصفتك المهنية كمحامية. ثانيا انا ما بحبش برنامجي ده بالذات اعمل اي بقالة سياسية. بقالة سياسية؟ يعني ايه من فضلك؟ سيادتك عمالة تتلوي قدام الكاميرا وتتشحطفي من العياط لان طول عمرك ونفسك تشيلي المجاعة. سيادتك بتبكيش على مين بالظبط؟ بتهيألك مثلا ان المسؤولين هيصدقوا عياطك ويرشحوكي وزيرة مثلا؟ لا دي اهانة. شاهدين هي بتقول ايه؟ طبعا كلهم هيشهدوا في صفك بس لو جاوبتي على سؤالي وبصراحه الدهب اللي في ايديكي ده كله ليه؟ مش فيه مجاعات وانت حزينه عشانها قوي؟ خلاص اتبرعي بيهم وانت تحققي امنيتك. انسة درية عاوزينك في الكنترول فوق عشان في عميل شرطه عايز يفرسك. انا ما عملتش جريمه. انا من قتل مواطن مغمى عليه للمستشفى. قلت لحضرتك مش هنعترض كتير، خمس دقايق بس. وتعترضي دقيقة واحدة ليه؟ ده بدل ما يجيني جواب شكر من الوزارة لأني ساعدت مواطن أغمى عليه. قلت لحضرتك مش هنعترض كتير. تعرف يا سيادة الأمين، أنا لو بعد كده لقيت مواطن وبيشر دم في الشارع مش هقرب منه ولا حتى هبص له. اتفضل وريني الاسم ده فين. اتفضلي. الساعة كام؟ ما حضرتك بصيتي في الساعة. انت عارفة انت بتشتغلي ايه؟ ايوه سكرتيرة. السكرتيرة المفروض تكون مستعدة تجاوب على اي سؤال مدام هي في وقت العمل. انت عارفة لو كنت بتشتغلي ايام المرحوم بابا كان عمل فيكي ايه؟ كان زمان وطردك من زمان. الساعة كام؟ خمسة. ايه يبقى اتأخر؟ لا لا يعني يا هانم، عبد الرحمن هاشم المحامي لا يمكن يتأخر عن مواعيد جنابك ثانية واحدة. التحويل وصل؟ لحد الساعة 4:30 ما كانش فيه أي تحويلات على الفاكس. طيب لما يوصل تحويل تبعت تقول لمحمد دي عناية هانم زعلانة جدا. حاضر يا فندم، هقول له إن جنابك زعلانة جدا. آه، وتعلم البنت دي أصول السكرتارية، أنت طبعا كنت عايش أيام بابا. آه طبعا طبعا. وتفهمها كمان أصول إزاي تتعامل مع البشوات والبهوات، مفهوم؟ حاضر يا فندم. شايف يا أمي عبد الرحمن؟ شايف بتعاملني إزاي؟ دي بتعاملني كأني شغالة مش قريبتها. ما اشتغلت معاها زمان كانت بتعاملني أحسن من كده. يا دولة يا بنتي، أنت محتاجة الفلوس عشان تكملي بيها تعليمك. بالنسبة لعناية هانم لازم تعذريها، ما شفتهاش ايام مجدها. والنهارده بقت ايه؟ دي واحده عايشه على التحويل اللي بيبعته اخوها كل شهر، يبقى ليه الانزحه دي بقى؟ معذوره يا دوله يا بنتي، من يوم محمد بيه ما رجع من باريس ووضب لها الفيلا وغير لها الفرش وقال لها ان هيجي لها كل شهرين مره عشان يشوف طلباتها، هي تصورت ان الزمن رجع مره تانية، ومن يومها ما شافتوش. بقى لها اكتر من 5 سنين ما تعرفش عنه حاجه، مفيش غير الحوال اللي بيبعتها لها احيانا من باريس، واحيانا ينسى يبعتها فاضطر ابعت له فاكس عشان افكره بيها. معذوره يا بنتي، ما عشتيش الزمن اللي كانت عنايه فيه ملء السمع والبصر، كان امنيه كل شاب انها تكلمه او ترد عليه التحيه. حضرتك كنت واحد من الشباب دول. اهلا ست دريه، انا اول ما قريت التقرير بتاع المريض وعرفت من طرف المذيعه حبيبتنا ست دريه سعفان، قلت لازم هي اللي تستلمه بنفسها. تبعت لي البوليس؟ لا، القضية مش ان ابعت لك البوليس، القضية ان هذا المريض عنده السكر وهو ما يعرفش وما عندوش بطاقة شخصية، فلازم حد يضمنه. اتفضل البطاقة بتاعتي. شكرا. يا أنسة يا أنسة، عايز ايه تاني؟ مش كفايه ضيعت اليوم كله عليا؟ اروح بيتي طبعا. خد اتصرف. ايه ده، انت فاكراني مين؟ انا عبد الفتاح عبد الباقي السيد الشهير بعبده الحواجه. انا لفيت العالم كله، عندي فلوس في البنك. وهو في راجل عاقل وعنده ده كله يخرج من بيته من غير بطاقه ولا فلوس، ولما حد ينقذ حياته يتأمر عليه كمان؟ ما تخلوش الناس تندم بقى على فعل الخير. يا سلام، علشان نقلتي راجل عجوز وقع في الشارع اغمى عليه على المستشفى، انت فاكره انك عملتي خير؟ انت سيبك مرمي في الشارع احسن. لو في قلبك خير حقيقي كنت كملتي الخير للاخر وتعرفي من المستشفى ليه ده حصل. انا اول مره اعرف انه عندي سكر، والمحفظه بتاعتي وقعت وانت عارفه، على الاقل اطمني ارجع بيتي ازاي. طب وشغلي؟ يبقى انت اللي اخترتي، ومفيش داعي تتكلمي عن الخير، دي منظره قدام اهل الحته كده برضو. ما انت معذوره، انت من الزمن اللي ما بقاش في حد يعرف يقف قدام حاجه ويستطعمها، كله على السريع ويلا. الهمبرجر زي اللحمه والمنظره زي الخير. عم عبدو. افندم. أنا عاوزاك. ادخل. الست دولة بتقول لك الساعة 9 بالظبط والعشاء جاهز. طيب. هاتي ايدك يا ست. ايه ده؟ مين اللي قالك تمسكي ايدي؟ المخدمات. انا ما اعرفش حد اسمه المخدمات. دي شغلته مش اسمه. وعموما هو قال لي ان انت ست كبيره ومحتاجه اللي ياخد بايدك. اوعي اوعي. دولة افندم. يا هاني تعالي اطلع هنا بسرعه. ايه اللي حصل يا حضرتك؟ جبت منين البنت دي بالظبط؟ من عند المخدمات. تاني الاسم ده؟ انا مش فاهمه ايه اللي حصل. انت عملتي ايه يا ارواح؟ ارواح كمان اسمها ارواح. انزلي انزلي انت دلوقتي. انزلي بسرعه. هدي نفسك هدي نفسك يا ناي هاني. ريلاكس. انت ازاي تدخلي بيتي واحده اسمها ارواح؟ ارواح يا دولت. يا هنا ما انا بحاول اتصرف في حدود الميزانيه. قصدك في حدود التحويل اللي بيبعته لي اخويا من باريس مش كده؟ ما هو زمن. انا بحاول ابذل اقصى جهدي عشان ارضي حضرتك لكن يظهر ان انا برضه. خلاص خلاص انا مش عايزه حاجه تعكنيني الا لادي. اديني اسامي اللي بعت الورد واساليني اتعشى ايه الا لادي. حضرتك تحبي تتعشي ايه؟ فراخ وسلطه. وممكن اللالادي بالذات اخد حته تورته صغنونه خالص عشان انا زي اللالادي اتولدت. السفره جاهزه؟ ايه ده؟ حلم ولا علم؟ السفره الفخمه دي كلها ليا لوحدي؟ ايوه ليك لوحدي. اخواتك ما عادوش يقول يوم الجمعه. اخوك محمود اسف يا بابا انا عندي اجتماع مهم. واختك زوبه معاد الرضع يا بابا. انت الوحيد اللي بتقبل بخاطر. اقعد يا فنان. هو في مناسبه للوليمه الفخمه دي؟ طلع عندي السكر. ولما يجي لك السكر برضه يا بابا تعمل الاصناف دي كلها. علامه جديده لقرب نهايتي. وقعت في الشارع نقلوني المستشفى وقعدت فيها لغايه ما جت مذيعه برنامج اخر سؤال وطلعتني بضمانتها. وليه ما اتصلتش بيا؟ حاولت افتكر نمرتك ما قدرتش. ما كانش معايا لا النوته ولا البضاعه. ابوك خلاص يا عبود. يلا كل كل ده شغل ابوك يا ولد. ايه مش عاجبك اكلي؟ ده انا عامل لك كل الاصناف اللي كانت بتحبها عناية هانم. حضرتك لسه فاكرها؟ هقول لك على سر بس ما تضحكش على ابوك. كل ما كنت احاول افتكر نمرتك وانا في المستشفى كان بينط في دماغي نمرة تانية. تلاتة تلاتة أربعة خمسة ستة. ما عادش خمس أرقام في القاهرة يا بابا ومن زمان. عارف دي نمرة مين؟ ثانية واحدة. الأصناف اللي بتحبها عناية هانم وخمس أرقام يعني من زمان في اتنين. تكونش عناية هانم. حضرتك لسه بتشوفها. هيعملوا معايا برنامج في التلفزيون. عم عبده ما تزوغش من الإجابة. حضرتك لسه بتشوفها صح؟ يا ريت أعرف هي فين. بس من ساعة ما سبتهم وهم سابوا قصر السكاكيني حاسس إنه لازم أشوفها. لما عرفت انه عندي السكر بقيت ملهوف عايز اشوفها. يا ترى انت فين يا دادا؟ ايوه أما بقى عندي 18 سنة. أيوة 18 سنة، أنا فاكرة كويس قوي. اتقدم لي 221 بوكي دي فلور، وأياميها كنا ساكنين في سرايا السكاكيني، وسرايا السكاكيني دي قد الفيلا اللي انتوا بتقولوا عليها دي يجي 100 مرة. أولاد العائلات الكبيرة كانوا بيجر ورايا بالطوابير، اللي بيقدم لي هدية، واللي بيكلم بابا، واللي بيقدم لي سوليتير. في الظروف اللي زي دي والمناسبات اللي زي دي كانوا بيقدموا لي سوليتير. ها اولع الشمع بقى. حصل حاجة غريبة يوميها، ابن الطباخ كان اسمه مش فاكرة، لكن هو كمان بعت لي بوكيه دي فلور وكتب لي حاجة بالعربي، لكن أنا ما فهمتهاش. يعني ابن الطباخ بعت لي بوكيه دي فلور والسكرتيرة بتاعتي همها على بطنها جابت لي تورتة عشان أحط فيها الشمع وأقول لحضرتك هابي بيرثداي. أنا مش عايزة حد يقول لي حاجة، وبعدين انتي معادك خلص من بدري وانا ما عنديش استعداد ادفع لك اوفر تايم. يلا مع السلامه. حقيقي كنت عاوزه اقعد مع حضرتك النهارده، وانا حقيقي عايزه اقعد لوحدي. يلا بني، ولو سمحتي اطفي النور وانتي ماشيه. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Anaya. Happy birthday. هات شايل الباشمهندس ما تتأخرش. بسات المصورين لو سمحتوا فين الوايت بالانس؟ يا علي عايز ماتشنج بين الكاميرتين. يا علي حد يجيب لنا ورقة بيضاء يا جماعة. بقى يعني مش هتتكسف تقول انك طباخ؟ انكسف من شرفي؟ شغلي هو شرفي. بس انا فهمت من كلامك ان بعض اولادك شخصية عامة، فجايز تخاف لا يزعلوا. شغلي ده هو اللي خلاهم يتعلموا في مدارس محترمة، ولولاها ما كانش ابني الصغير الدكتور عبود اتولد في باريس. باريس؟ ايوه باريس. وقتها كنت بشتغل عند محمد باشا عبد الفتاح. يلا يا جماعة ستاند باي هنسجل. لحظة واحدة يا استاذ صالح. طب لو طلبت منك تشتغل عندي تاخد كام؟ انا مرضاش اشتغل عند واحدة زي حضرتك. ليه بقى؟ عمري ما اشتغلت غير مع عائلات الباشاوات والسفراء، انما الناس اللي زي حضرتك اللي بيقطعوا من قدهم الضروري عشان يقولوا انا عندي طباخ، لا لا لا انا ما احبش اتعامل معاهم ابدا. ليه مادام هتاخد الاجر اللي انت عايزه؟ ايه اللي معطلنا يا جماعه؟ مش معقول كده. يوه الراجل ده اللي هيكلم ولا احنا اللي هنتكلم؟ ما تقلقش. لحظه واحده يا استاذ صالح. كمل يا عماد. اولا كل عائلات الموظفين دول يعرفوا يطبخوا الاكله اللي بيحبوها احسن مني. تاني حاجه فلوسهم على قدهم، علشان كده بيتهيأ لهم انه الطباخ اللي هيدخل بيتهم اصله حرامي بس لابس مريله بيضه، وبيخافوا لا يتدكن مغرفه سمنه ولا ربع كيلو رز ولا نص كيلو سكر، ده غير اللحمه بيخافوا عليها. لا لا لا لا لا لا لا. الناس اللي زي دول انا ما اطبخ لهمش ابدا. هتقول الكلام ده في التصوير؟ اللي خاف منه ما اقولوش خالص، وعلى العموم اللي مش هيعجبكم هيتشاد في المونتاج. اللي يسمعك كده يقول انك اتهريت تروح في التلفزيون. طبعا انا عملوا لي انترفيوهات في اليابان وفي ايطاليا، كان كل اسبوع عندي برنامج عن الاكل الشرقي، وفي لندن كانوا بيذيعوا كل اسبوع برنامج ليا اسمه كيفيه عمل الاكل الشرقي. طيب بقى يا جماعه جاهزين؟ جاهز يا عم عبدو. ايوه طبعا. الكاميرا دي هي دي بتاعتي مش كده؟ اوكي جاهزين يا استاذ صالح. بسم الله الرحمن الرحيم. جاهزين هنصور. ستاند باي. داير 5 4 3 2 1. هنسها درية، هنسها درية. حاجة يا عمادة؟ نسيت أسألك، البرنامج هيتزع إمتى؟ في معاده كل يوم عرضة. أيوة يعني إمتى؟ بعد نشرة أخبار وإعلانات طبعا. شكرا عمادة. ما تيجي أوصلك؟ لا معايا عربيتي. عمادة بعد اللي قلته النهاردة في التسجيل أنا بحترمك جدا وبعتذر عن اللي حصل يوم وقعت، ونفسي قوي ربنا يحقق لك كل حاجة. قولي لي الثانية. حضرتك مرة واحد جه يقعد على قهوة قعد على شاي. معقول يا حبيبتي؟ روحي انتي بقى لمذاكرتك عشان انا جالي النوم. هنام. ها؟ يلا. الله انتي بتبصيلي كده ليه؟ في حاجه مش عاجباكي؟ لا لا ابدا يا هانم، بس اصل يعني من غير بسبسه اتكلمي، عايزه تقولي ايه؟ اصل انا بقالي 3 ايام بقول لحضرتك نفس النكتتين، حضرتك بتضحكي عليهم بنفس الحماس. اه بس انا ما بضحكش على النكته. امال حضرتك بتضحكي على ايه؟ انت فاكره المقال اللي قريتهولي في الفيجارو ان الضحك مهم جدا للرئتين وخصوصا قبل النوم؟ عرفتي بقى ان انا مش بضحك على خفه دمك؟ ها يلا روحي لمذاكرتك. يلا بني تصبحي على خير. انت من الاهل. شريط 217 سين نون بتاع حلقه اخر سؤال لسه ما وصلش يا اخوانا، واحنا على الهوا بعد 10 دقايق. ما تخافش دريه نازله بيه حالا. خدي عز الحمد لله الرقابه ما حسبتش اي حاجه. مش بعاد انك تجيب اشارات للتنفيذ بنفسك. حاسه ان الحلقه دي هتعمل حاجه، ويمكن هتكون من اندر الحلقات اللي بتحقق فكره البرنامج، وهتشوف يا عز. محدش يطفي السجاير على الارض. احمين كنا اتفرجنا على القهوة احسن. قهوة مين؟ انا سايب العربيات تقلب تعدي، احنا جايين هنا نتفرج على الاستاذ. افتح لنا التلفزيون يا عم عبد نشوفك فيه. لسه 5 دقايق. ياه لسه 5 دقايق يا عم عبدو. عم عبدو هم ولاد حضرتك مش هيجوا؟ ما حدش فيهم فاضي الايام دي، لكن هسجل لهم البرنامج وهيسمعوه هيعرفوا اسرار كتيره ما يعرفوها. استعدوا. ودلوقتي هتشوفوا عبد الخواجة. اتعودنا في البرنامج اننا بنقدم شخصية عامة ومعروفة. النهاردة هنقدم شخصية غير معروفة اعلاميا، انما هي تعتبر شخصية عامة من حيث مهنتها، افكارها، خبرتها. ضيف حلقة النهاردة سافر ربع الكرة الارضية على حد تعبيره، ومع ذلك بيحتفظ بعمق الشخصية المصرية العربية. ضيف حلقة النهاردة، ممكن تعرف نفسك؟ عبد الفتاح عبد الباقي السيد الشهير بعبده الخواجة. والمهنة؟ مش مهنة وبس، دي هواية. أنا معروف على المستوى العالمي، أنا طباخ. ممكن تعرف السادة المشاهدين إيه سر اعتزازك مهنتك؟ المهنة، أي مهنة الإنسان يحبها هيتقنها ويعني ينجح فيها، والناجح بيحب عمله، فساعتها المهنة والكرامة تبقى شيء واحد. ممكن حضرتك توضح شوية؟ أنا ما دخلتش مدارس، لكن لما دخلت بيت حسونة باشا وعجبهم شغلي صمموا إنه يعلموني علشان يكتبوا طلباتهم على ورقة ومحدش يقراها غيري، فجابولي المدرس الخاص بتاع بنتهم الصغيرة. هي كانت أصغر مني بشوية كده. مش كده وبس، انا دلوقتي بتكلم لغات. ايوه، هيديني الدكتور محمود من فضلك. ايزي بسرعه، انت مع ايه بتتكلمي عني؟ يعني قولي لاختك عايزاك ضروري. ده غلط يا بابا، احنا ما عندناش منافسه مع شركات القطاع العام، بس شركات القطاع الخاص للادويه بقت كتير، وبكده المساله خرجت من كونها منافسه بقت حرب. حرب مش هيصمد فيها الا الاقوى. فلما سيادتك تقترح زيادة خط إنتاج الروماتايد، يبقى بالشكل ده أنت عايز تفلس شركتنا. بس يا فندم، إنتاجنا متميز في النوعية دي. بيسمحولنا نبيعه بكام يا بابا؟ إيه الفايدة يعني؟ تكلفته الإنتاجية كام؟ لما يبقى العائد 11.5%، الصيدليات بتاخد 7%، ده غير النقل والأمبلاج. زيادة خط إنتاج الروماتايد مرفوض يا أساتذة. خير يا ماما، في إيه؟ سيادتك على التليفون يا فندم. ده وقته، انت شايفاني فاضي. بتقول لحضرتك افتح التلفزيون. تلفزيون ايه اللي هفتحه دلوقتي؟ روحي قولي لها طالما جوزها ما ماتش ما تطلبنيش اثناء العمل يا ماما. اتفضلي، مع السلامه. كنا بنقول ايه يا بابا؟ الو، انا مدام زيزي. قلت افتح التلفزيون على اني قناه؟ القناه الثانيه. حافظ القناه الثانيه. ايوه مدام زيزي، محمود بيه بيقول لحضرتك هو مش فاضي دلوقتي. الدكتور محمود ده بقى مدير شركة أدوية عظمى دلوقتي، راجع من المدرسة زعلان وبيعيط. بتعيط ليه يا محمود؟ قال لي زمايلي في المدرسة بيعايروني لما سمعوا انه أبويا طباخ. ضايقت، أول مرة أسمع إنه مهنتي عيب، لكن عقلي هداني بحاجة. قلت له اسأل زميلك ده اللي اتريق عليك مين في البيت عندكم بيطبخ لكم عشان تاكلوا. طبعا هيقول لك ماما. ساعتها أقول له يا فلان يصح اتريق عليك علشان امك بتوكلك. كده يا دكتور محمود، بس شاطر تقول لكل واحد فينا. ده محمود ابن كبير، مش كده يا ماما؟ قبل دولك، قبل دولك. نعم يا روح، قبل دولك. اعمل ايه؟ في واحد في التلفزيون بيتكلم عن قرايبنا بتوع حسونة باشا، وماما بتقولك تعالي بسرعه ومعاكي شريط عشان تسجلي البرنامج بسرعه. حاضر يا ستي، انتي وماما. الا قولي لي يا سهى، برنامج ايه اللي في التلفزيون؟ ما اعرفش. طب يلا بينا. ابا هو هيكون متسجل عليه برنامج العالمي وغالي. يغني. لا مش متسجل عليه برنامج العالم يغني. يلا. بعد كده زوبة. زوبة؟ وليه اخترت لها الاسم ده بالذات؟ اسم والدتي الله يرحمها، وانا كنت بحبها قوي، بس بنتي غيرته من زمان، وحسونة باشا كمان كتير قال لي بلاش الاسم ده، بس كانت اتسمت خلاص. وعندك اولاد تانيين؟ اخر العنقود عبود، سميته على اسم عبود باشا. عبود باشا بتاع السكر؟ فاكراه، وطلع راس مالي زيه. عبود ابني ده حكايه تانيه، خلص كليه الطب، اداني الشهاده وتفرغ للرسم، بس بقى رسام كبير. الله، اعماله دكتور عبود بيعرضها. دكتور عبود، دكتور عبود، فنان عبود عبد الباقي يبقى ابن حضرتك؟ ابني. ابني انا. ومش زعلان انه ساب الطب وتفرغ للرسم؟ في الاول اتضايقت، لكن ما دام نجح خلاص. صحيح، ده كان قال انه هيطلع في التلفزيون. طب والمدام؟ قصدك مراتي ماتت بعد ما ولدت عبود بخمس سنين الله يرحمها. كنت بتحبها يا عم عبدو؟ تليفون عشانك يا دكتور عبود. ايه كنت بتحب التليفون ده؟ ايه ده وقته؟ قول له بعد البرنامج. بصراحه الحب ده مشكله. لك راي في الحب؟ هو سؤال، ليه عندنا قليل قوي اللي يقدر يتجوز اللي بيحبها؟ عندك الإجابة؟ هلو، الحقني يا عبود، أبوك فضحنا، شوف بيقول إيه في التلفزيون؟ ده التليفون ما بطلش يرن من أول برنامج ما ابتدى. يعني هو انا يا سيدي اللي سميت نفسي زوبة؟ وبعدين انا غيرت اسم، ايه لازمته بس الفضايح دي؟ ده جيراني عبود ما يعرفوش عني غير كل خير. حاسب التاكسي يا محسن وحصلني على فوق بسرعه. الدكتور محمود وصل. ما تجاوب يا بابا. في تهم تانية يا زوبة؟ على يدك يا بابا، انا غيرت اسمي وبموافقتك رجعته تاني. ليه يا بابا؟ ليه يا بابا؟ ما كنتش بتحب ماما؟ مش هي دي اللي عاشت معاك واستحملتك حتى وانت مساعد طبال؟ ايوه، كنت لسه فيتوس، صبي طباخ يعني، مرمطون. وانت يا عبود، انا قلت ايه بخصوصك وزعلك؟ حضرتك ما قلتش غير الحقيقه. معلش، اصل الحقيقه بتوجع ساعات. ما لقيتش غير عبود وتساله؟ ده بني ادم مخه متركب شمال. في حد يسيب الطب ويشتغل نقاش؟ انت بتسمي الرسام نقاش؟ الله يسامحك. في النهايه يا بابا بتمسك الفرشه وبتدهن جزء من اللوحه تبقى نقاش. اذا كان هو ده فهمك للفن فأنا يشرفني إني أكون نقاش. أقول لك إيه؟ ما أنت طالع لأبوك في كل حاجة. محمود! عايز تقول إيه تاني يا عبود؟ رغم كل اللي اتقال وما أثرش فيك. إيه يا أخي؟ جبلة؟ يا ماما ما تتعبيش نفسك، هو كده فعلاً. استنى يا عبود. محمود، ممكن تلخص لي كل الكلام اللي زعلكم في التلفزيون؟ أنت ربطت حياتنا بعيلة حسونة باشا. صورتنا قدام الرأي العام وكأننا صنيعة العيلة دي اللي هي رمز للإقطاع والبشوات قبل 52. وبعدين أنا عايز أفهم حاجة، إيه حكاية الطباخ اللي أنت ركزت عليها قوي دي؟ ما أنت بطلت الشغلانة دي من زمان. ومين اللي عينك في شركة الأدوية؟ زكاي، أنا خريج كلية الصيدلة بتقدير جيد مرتفع. مين اللي عينك في شركة الأدوية بالذات؟ وكتير من زمايلك مش لاقيين شغل. مين؟ ايه؟ نسيت يا محمود؟ مش هو محمد بيه حسونة اللي عايش في فرنسا وجاب لك التوصية من المركز الرئيسي للشركة في باريس؟ مين اللي نطقك في الشركة لحد ما بقيت مدير عام لها؟ ذكائي. والإشاعة اللي طلعتها إنك من عائلة حسونة باشا ومحمد بيه يبقى خالك، حصل ولا لا؟ أنا ماليش دعوة، الناس هي اللي اعتقدت كده. نزل رجلك وأنت بتكلم أبوك. مهما تهيألك إنك وصلت للعلاني، أنت برضو ابن الطباخ اللي مش عاجبكم. الطباخ اللي عشق شغله لدرجة إن الناس حبته وخدمت ولاده، وأنت أولهم. أنت كده بتلغي ذكائي خالص. كنت أحترمك لو زعلت من مبدأ الواسطة، لكن تقبل الجميل وبعدين تنكره تبقى واطي. وبعدين يا بابا، ايه حكايتك مع الست بنت العيله الكبيره اللي قلت عليها دي؟ وبعدين مش مفروض ان احنا نقول كل اللي نعرفه على الملأ كده؟ حياتي انا اللي عملتها وبمجهودي انا، وما افتكرش حد فيكم قدر يساعدني فيها. كل حياتي، كل حياتي زي ما قلتها في التلفزيون بمرها وبحلوها انا اللي عملتها وقابلها ومبسوط بيها زي ما حصل. أنا ما عملتش حاجة غلط أستعر منها. يلا اتفضلوا راحوا بيوتكم، واللي حاسس إنه انجرح يتفضل يكتب في الجورنال إن عبد الفتاح عبد الباقي السيد الشهير بعبده الخواجة الطباخ مش أبوي. يا بابا يا بابا مش عايز أسمع حاجة. اتفضلوا راحوا بيوتكم، أنا عايز أنام. كفاية كده، يلا يلا نروح. مش معاهم ليه؟ قررت ابات معاك النهارده. ايه؟ هتطردني؟ ماشي، بس انا مش ماشي، قاعد. مش هتكلم عن البرنامج خالص. بيجامتي موجوده جوه؟ بس مش مكويه. هطلعها واكويها. عندك مانع؟ ده انت رزل بقى. الله، انت ما كنتش تعرف ولا ايه؟ عشيت؟ حد في الدنيا يبقى جاي عند عبده الخواجة ويكون متعشي؟ ده مش يبقى رزق، ده يبقى غبي. وانت مش غبي. شهادة اعتز بيها. وحنيه. يا ريت اقدر ابقى في ربع حنيتك. أنا عمري ما فكرت إنه حد هيطلبني في التلفزيون في مصر، علشان كده ما فكرتش في الصح والغلط برؤيتكم، قصدي برؤية محمود وزوبة. أنا كنت فاكر إنه بهديكم كدر الشجر اللي طلعتوا منها. أنا ما كنتش عايز أزعل حد ولا ألخبط حياتكم. سيادة السفير حمادة عبد الرحمن المرة إنه اللي بيعملوا تاريخ أي بلد هم الناس الصادقين اللي ما يخجلوش من أي شيء عملوه، وأنا كنت صادق في كل اللي قلته. قدام النور والكاميرات افتكرت إنه عملت التاريخ يستحق يتقال. أنا غلطت في اللي قلته. يا ريت نعرف الصح والغلط بالتحديد ده، بس انا ما كنتش عارف انك حبيب قوي كده. صرح ابنك يا عم عبده، ايه حكايه بنت العيله دي؟ هي عينيا هانت مش كده؟ ما انت اللي قلت لي انك يوم المستشفى نسيت نمرتي وافتكرت نمرتها. اللي جت قبل ميعادها بدقيقه. ربنا يستر. لو كانت عربيتك واسعه شويه وانا كان عمري هيبقى عندي عربيه يا انكل عبد الرحمن لولا طنط عينيا اديتها لي. حضرتك عارف البير وغطاء. يلا بينا. ايه ده انت جاي ليه يا متر؟ في حاجه يا فندم مهمه قوي لازم تعرفيها. الاهم انك تكلم في التليفون وتاخد ميعاد. انا دلوقتي عندي القرايه. مش قلتلك لازم اكلمها الاول؟ انا عارف طبعا. ايه ده؟ ايه الفيديو اللي معاكي ده؟ ده اللي حضرتك اديتهوني. وجايباه معاكي ليه؟ عايزين نفرج حضرتك على حاجه مهمه قوي. انا ما بتفرجش على فيديو عشان كده هديتهولك يا متر. افندم يا هاني، انا مش قلتلك تبعت لمحمد بيه يبعت لي الدش من باريس؟ يا فندم هنا ارخص بكتير. بقالك أكتر من 30 سنة بتشتغل عندي ولسه ما بتفهمش. يلا يلا يلا مع السلامة. ولما تحب تقابلني تضرب تليفون وتاخد معاد، مفهوم؟ يلا مع السلامة. اقري. بس أنا قريت لحضرتك رومي وجولييت مرة قبل كده. هو أنت هتختاري لي تقري لي إيه؟ أنا اللي أختار تقري لي إيه؟ اقري. لا انت لسه واقف يا متر؟ انت بتفهم انجليزي؟ وبعدين دي حاجة عن الحب انت مالكش فيها خالص. يا هانم كل الناس بتحس بالحب الا انت. بقى في محامي عاقل يسيب ولاد الاصول ويتجوز واحدة اسمها لبيبة ويفهم في الحب. قلقلة الاهتم قال. انا قلت نكتة. انتوا ما بتضحكوش ليه؟ ها؟ الا ايه اللي جاب الفيديو ده هنا؟ ممكن اسال حضرتك سؤال؟ حضرتك تعرفي واحد اسمه عبد الفتاح عبد الباقي السيد؟ لا ليه؟ قصدها عبده الخواجه. معرفوش. لا عبده الخواجه الطباخ. عبده الخواجه الطباخ ده اللي كان بيشتغل عند بابا زمان. ايه؟ أنا قصدي على ابنه يا ست هانم. حضرتك طبعاً تفتكري إن الباشا الكبير هو اللي اختار له اسم عبده علشان يبقى زي أبوه. هو اسمه عبد الفتاح. حضرتك افتكرتيه؟ مش مهم. ده عايز إيه؟ أنا سجلت لحضرتك البرنامج اللي اتعمل معاه امبارح. أنتوا الاتنين أغبياء. يعني لما تيجي فرصة لواحد طباخ زيه عشان يتكلم في التلفزيون، هيتكلم عن إيه؟ عن مين؟ هيتكلم طبعاً عن أسياده اللي هو بيشتغل عندهم. عشان يفتخر بيهم وخصوصا بابا حسونة باشا. طب نطلع نشوف التسجيل بعد اذن حضرتك؟ هو قال حاجة عن بابا وحشة؟ لازم تشوفي حضرتك بنفسك. لا لا لا. طب تحبي اقرا لحضرتك؟ مش وقته مش وقته. ولا اقري اقري. انت يا امورة خالص دولة. ميرسي يا طن. اسفة قصدي يا هانم. انتي غبية ما بتفرقيش بين الشغل وبين القرابة. وده كمان اللي جنبي ده بقاله اكتر من 30 سنة بيشتغل مع عيلة حسونة باشا ولسه ما بيفهمش في الاتيكيت. انا اسف يا فندم مش هقابلك الا بميعاد سابق. تسمحي لي استاذن؟ ده اللي اتفقنا عليه برضو يا استاذ عبد الرحمن. يا فندم اللي في الشريط خطير جدا. على اي الحالات انا هنزل دلوقتي. البقالة على الناصي عنده تليفون. هتصل بجنابك وتحددي لي ميعاد دلوقتي حالا. برضو اقري الاول. حاضر يا هانم. لا لا لا لا، أنا مش قادرة أستحمل أشوف الفوضى دي يا متر أبدا. الجزء اللي قدرت الدولة تسجله لا يتجاوز 35 دقيقة، حضرتك تشوفيهم وأنا مسؤول بعد كده أوضب لك كل حاجة. ما أنا ما أقدرش أشوف الليلك باللخبطة اللي هي فيها دي. ثانية واحدة ثانية واحدة. وبعدين؟ وأنت كل حاجة تتعصبي لها كده؟ أيوه هتعصب. هو أنا يعني كل حاجة لازم تبقى مش عاجباني وأستحملها؟ أنا مش هستحمل، أنا هتعصب على مزاجي. عاجبك ولا لا؟ أنا هتعصب أهو. حضرتك جاهزة تتفرجي؟ شغلي الفيديو بقى وخلصينا. حضرتك هتشوفي من غير نظارة؟ أنا لا عايزة أشوف سفرجية ولا طباخين، ده زمن راح لحاله خلاص. أنا جاهزة، نظارة التلفزيون أهي. هاتي، خلصينا يلا. فضلت في خدمة حالة حسونة باشا 17 سنة و7 أشهر و9 أيام. يا ترى إيه السبب في إنك حافظ المدة دي بالذات باليوم؟ ناس ولاد أصول بحق وحقيقي، أخلاق إيه وكرم إيه ومحبة اللي بيشتغل عندهم واحترام. أنا بحب العيلة دي قوي. ياه، لسه في الدنيا ناس عندها وفاء بالشكل ده؟ معقول يا متر؟ من فضلك شوف الباقي. أهلا أهلا بالست دورية تعفان المذيعة. أفندم الدكتور محمود بيه عبد الفتاح رئيس مجلس إدارة. لحظة واحدة من فضلك، إذا كنت جاي بخصوص برنامج آخر سؤال فأقدر قبلك الساعة 5 بعد الظهر. بس أنا مش فاضي غير دلوقتي يا ماما، ومش هاخد من وقت حضرتك أكتر من 7 دقايق. بخصوص؟ الأول أكمل التعريف بنفسي. الدكتور محمود. وقف بعيد أنت يا حافظ. أنسة درية، أنا غير إني رئيس مجلس إدارة شركة أدوية كبرى، أنا مرشح الحزب عن دايرة قصر النيل. وأنا دايرتي مصر الجديدة، أسفة ما أقدرش أنتخبك. أنا مش جاي علشان الانتخابات يا ماما، أنا جاي لحضرتك وبصفة ودية علشان ما تسجليش الحلقة التانية من البرنامج اللي عملتيه مع السيد عبد الفتاح عبد الباقي السيد. وبتطلب الطلب ده بصفتك ايه؟ لحد دلوقتي بصفة ودية. لحد دلوقت؟ كلامك فيه ريح تهديد. انا عرفت من مصادري الشخصية انك لسه ما سجلتيش الحلقة التانية من البرنامج اللي المفروض هيتم فيها اللقاء بين عبده والسيدة اللي عايز يقابلها. السيدة دي ما اتصلتش بيا عشان اعمل اللقاء. من فضلك ما تسجليهوش. اقدر اعرف ليه؟ اسباب شخصية. أنصحك ما تتعرضيش في برنامجك الناجح آخر سؤال لأسرار الناس وحياتها الشخصية، ده غلط. شايف الجوابات دي كلها؟ دي آراء الجمهور في البرنامج، فإذا كان عندك رأي اكتبه وابعته مع صورتك، ووعدك إني هقول اسمك في البرنامج، وبمنتهى الأمانة مش هنسى صورتك. أنسة درية، لو ما نفذتيش اللي بقولك عليه فورا أنا هطلع حالا لرؤسائك، وهجيب أمر بوقف برنامجك ده، ده طبعا بعد التحقيق. حقيقي خفت. طيب ممكن اعرف انت ليه مهتم بعم عبده الخواجة كده؟ الراجل كبر وبدأ يحكي عن حاجات تمس اعراض اسر كبيرة. انا شايفة ان كلامه مفهوش مساس بأي حد. انا اللي اقدر اقول الكلام ده يا ماما. بصفتك؟ مش مهم صفتي، المهم ان اللقاء التاني مش هيتسجل، فاهمة يا ماما؟ اتفضل، ده اسم رئيسي واسم معيد البرنامج وارقام تليفوناتهم، اتفضل اطلع لهم يا بابا. ما ننهيها بشكل ودي احسن. عم سالم، عم سالم، من فضلك اندهلي طول الامن، عايز اعرف مين اللي صرح للافندي ده انه يطلع لي هنا. انت بتطردي الدكتور محمود. ده حل، والحل التاني ان يجي الامن ويتصرف. تختار ايه للدكتور بتاعك؟ شاي متلج ولا شاي متلج؟ ويا ترى ايه راي حضرتك في الفكره اللي سادت لوقت طويل، ولا زال بعض الناس بيعتقد بصحتها، إن البشوات متعجرفين وقاسين وظلمة؟ البشوات زيهم وزي أي ناس، فيهم الطيب وفيهم الشرير، ده طبع هان. بس كل العائلات اللي اشتغلت معاهم كانوا طيبين زي ما قلت، يعني ما صادفتش النوع تاني أبدا. مرة اشتغلت عند واحد باشا كان وزير في الأربعينات، حكم علي أقدم الأكل بنفسي على السفرة. ظلم بقى. مجرد تقديم الاكل ظلم؟ كل مهنه لها العرف بتاعها، وعرف الطباخين ان السفراجي يقدم الاكل، انما الطباخ ده شيف حاجه تانيه. اترجيته انه يعفيني عن الخدمه، رفض وما بقاش ياكل الا لما انا اقدم له الاكل. بس انا بقى ما سكتش. عملت ايه؟ عملت ايه؟ ما تتكلم. مسكت سيرفيس الشوربه وهي بتغلي، وبدل ما اغرفها في الطبق عملت نفسي مش واخد بالي ودلقته على بدلته. الباشا جري وانا جريت بس على الشارع، والخدامين من فوق بيحدفوا هدومي ورايا في الشارع. يخرب عقلك يا عبدو، انا مكنتش اعرف ان دمك خفيف كده. استنى حضرتك لما تشوفي يا خريطة هتوصل لايه. امتى تسكت؟ قبل نهاية البرنامج اسألك السؤال التقليدي وهو اخر سؤال. اتفضلي. ايه الامنية اللي كان نفسك من زمان تحققها والبرنامج يقدر يساعدك على تحقيقها؟ الساعة كام؟ جنابك لازم تركزي في الجزء اللي جاي لانه مربط الفرس. امنية وتحققيها لي، او على الاقل نساعدك في تحقيقها. وبعدين يا عبدو ما تكمل بقى، معاد الغدا جه، مش كفاية ضيعت عليا الحمام. هي امنية مستحيلة طبعا. اوعى تكون امنيتك الغاء المجاعات في العالم الثالث انت كمان. لو العالم الغني ساعد العالم الفقير هتخلص المجاعات، يعني ممكن. بس امنيتي انا اصعب شويه. يا ريت نسمعها مع الساده المشاهدين. اني اشوف صاحبه العز والعفاف، بس انا مش هقدر اقول اسمها ولا اسم عيلتها. طب هي هتعرف انها المقصوده ازاي؟ لو هي خدت بالها مني وانا صغير وباجي مع ابويا في القصر هتفتكر اننا كنا بنلعب سوا في الجنينه، واني عملت لها عروسه من قماش وهي خدتها. لو احتفظت بالعروسه دي هتفتكرني. وبعد كده لما ابويا مات واشتغلت بداله عملت لها خدمات كتيره، بس بعدين مشيت. لو هي افتكرتني يا ريت توافق تقابلني. شفت الوقح ازاي بيتجرى على سياده؟ وايه السبب في انك تقابلها بقت اغنيه النهارده؟ عرفت ان جوزها الاخراني مات وهي قاعده لوحدها، لكن مع الاسف مش عارف عنوانها الجديد ولا تليفونها، ومحدش قادر يدلني اذا كانت هي سافرت بره ولا قاعدة في مصر ولا يا رب تكون عايشة. تفتكر انها لو شافت الحلقة دي هتوافق تقابلك؟ ما افتكرش، بس يمكن. لا لا، لازم توافق. أصل تتوقع أنها بتحمل لك نفس المشاعر؟ لما تكون المشاعر صادقة ومن القلب لازم توصل للطرف الثاني. إحنا عايشين في زمن صعب، البكش والفلوس بقى كل حاجة فيها، ودي مشكلتي مع بعض أولادي. لكن الحقيقة بقى إن البني آدم مهما كان مركزه أو كترة ماله أو حتى لو كان معدم ضروري هيحس بدقة قلب صادقة جنبه، بعيون فهماه من غير ما يتكلم بتحس بيه، واللي وصلوا لعمر زي عمرنا حكمة السنين هتخليهم لا يمكن يفرطوا في شعور. علشان كده انا متاكد انها هتوافق تشوفني، بس يا ريت تكون لسه عايش. يا ريت يا عم عبد. وفي نهايه حلقتنا بنشكر ضيفنا السيد عبد الفتاح عبد الباقي السيد الشهير بعبد الخواجه، وبنناشد ربه الصون والعفاف اللي بيقصدها عم عبد انها اذا شافت البرنامج وحبت تحقق له امنيته تتصل بالبرنامج علشان نسجل الحلقه القادمه، وموضوعها هو اللقاء بينهم بإذن الله. سيداتي ساداتي، إلى أن نلتقي، لكم مني دورية سعفان ومن أسرة برنامج آخر سؤال، قصدك الاماني، ويا رب نحقق امانيكم. كان معي حق لما طلبت من حضرتك انك تشوفي البرنامج. ايه العروسه اللي ادهاني دي؟ امتى وفين؟ تاكدت حضرتك ان كل الاوصاف اللي قالها انطبقت عليكي؟ ده كان ناقص يقول ان اول حرف من اسمها عنايه هانم. ايه الجنان ده؟ انا كنت فاكراه انسان بسيط لما ايام ما كان بيلبس الشابو دي على دماغه. انا يحبني طباخ؟ معقول؟ تسمحي لي اسجنه؟ ابقى ما عنديش مانع. طلعي الشريط يا دولت، ده اهم مستند في القضيه اللي هرفعها عشان اخرب بيته. في الاول هتاخد كام؟ هتصرف مع محمد بيه. وايه دخل اخويا محمد في موضوع زي ده؟ هو عبده بيحبني انا ولا بيحب اخويا؟ اللي تأمري بيه، مش هنختلف. شيل الشريط من الفيديو وطلعيه اوضتي، وصليه بالتلفزيون. هعمل لحضرتك كل اللي تأمري بيه، بس الدواء الاول. دواء القلب؟ الغدا جاهز؟ جاهز يا هانم. هو حضرتك عايزه تتفرجي على البرنامج تاني؟ لا انا يعني عايزه الفت نظر المتر عبد الرحمن على نقط معينه في القضيه هتفيده. مع السلامه يا متر. ميرسي يا فندم. طيب حضرتك عايزه تحاكميه ليه؟ ده ما طلبش حاجه غير انه يشوف حضرتك، يعني بيحبك. الغدا بعد 11 دقيقه مش كده؟ معقولة؟ معقولة يا محمود احنا ناكل بتيفور وانت لأ؟ اللي غايزني ان البنت المذيعة دي تحدتني. طلعت الرئيسها قال لي طالما الرقابة موافقة على البرنامج ما يقدرش يعملها حاجة. انا نفسي اعرف انت ليه مخوفك من الحلقة التانية دي. قادر تتخيل منظر ابوك وهو قاعد على طرف الكرسي بأدب قدام عناية هانم؟ قادر تنسى منظرها وعجرفتها؟ يا لهوي يا مصيبتك يا زوبة، قصدي يا زيزي. بس بابا ما عادش محتاج لحد، اعتقد كلنا عارفين انه حوش مبالغ محترمه وبعدها بالعمله الصعبه. برافو عليك، صح. نسيت كمان العشر فدادين اللي كتبهم السفير مختار لابوك قبل ما يموت. عارف تمنهم وصل كام؟ دول عدوا النص مليون جنيه يا بابا. سامع يا محسن، ابو مراتك عنده 10 فدادين؟ صدقتني بقى؟ ايوه مصدق. عارفه الحاله الماليه لعنايه وصلت لفين دلوقتي يا ماما؟ وانا اعرف منين اذا كنا سيبناهم وانا عندي 5 سنين؟ باختصار عناية هانم بقت على الحديدة يا سادة. نفسي اعرف انت عايز توصل لايه. اتكلم يا محمود، اتكلم وريحنا. انتوا عارفين ايه اللي ممكن يحصل لو بابا قابل عناية هانم في الظروف دي، وخصوصا وهو بيكن لها المشاعر العجيبة اللي اتكلم عنها دي؟ ايه اللي هيحصل يا محمود قول. ولا حاجة، هتسبله في عينيها وتقول له انا بقيت فقيرة يا عبده. طبعا ابوك هتاخده الشهامه ويروح مديها دفتر التوفير، شويه بشويه يكتب لها العشر فدادين، شويه بشويه. يا لهوي. طبعا، امال ايه؟ مش بقى قاعد مع الهانم دلوقتي راسه براسها؟ لازم يوريها بقى هو بقى يقدر على ايه. هو عمي عارف الحاله اللي وصلت لها الست دي؟ ما يعرفش عنها حاجه خالص. يبقى خلاص ما تخافوش. ما نخافش، ده ايه؟ من فضلك يا محسن ما تدخلش في اللي مالكش فيه. دكتور محمود قول لنا بقى هنمنع مقابلتهم ازاي؟ اللي انا بسمعه ده، بابا حر في فلوسه يصرفها بالطريقه اللي تعجبه. ولا طاقه الفن اللي في دماغك دي هتفرسني. اسمع، اذا كنت عايش بمبدا عيش العصفوره يكفينا فانا لا. انا اتفقت مع ابوك انه هيديني 25000 جنيه لتمويل الحمله الانتخابيه. لو حصل وقابل عناية هانم مش هطول ولا مليم. ومصاريف العيال وكسوه الشتاء والصيف مين اللي هيدفعهم؟ ده بابا هو اللي بيدفعهم. يا لهوي يا زوبة، قصدي يا زيزي. عرفتوا بقى اننا في ورطة؟ ايوه، وفلوس المصيف وقسط الدش كل ده مين اللي هيدفعه؟ زوبة انت شفتي البرنامج ده كله لاخره؟ من ساعه يا اخويا ما قال انا كنت طباخ وانا كهربت ما بقتش عارفه اركز في اي حاجه. وانت يا محمود؟ انا كنت في اجتماع. طب ليه بتبنوا حكمكم على ابوكم من غير دليل؟ طب هنجيب الشريط بس منين؟ احنا سجلناه في الاتيليه، ممكن ابقى اجيب لكم منه نسخه. احنا لسه هنستنى لما تجيب لنا منه نسخه. لا يا حبيبي، احنا نحتاط الاول وبعدين نشوف النسخه بتاعتك. انا اسف، ما اقدرش اشارك في اي حاجه تحد من حريه ابويا. والشريط هيكون عندكم بكره الصبح. ساعات كانت تطلب اصناف اكل كتيره قوي، والاوامر اللي عندي انه انفذ كل طلبات الهانم الصغيره من غير كلام. اصلها كانت البنت الوحيده في وسط ثلاث صبيان، والاكل لو اتاخر خمس دقايق البيت كله يتطربع على دماغي. انا كان بيتهيألي ان هتاكل الدنيا كلها، بس عرفت انها لما تقعد على السفره تمد الشوكة على الصنف ده وتاخد منه فتفوتة وتبعد الصنف ده، وبعد خمس دقايق تقول أنا شبعت. علشان كده كانت رفيعة زي العصاية. أدخل. افندم يا هانم، تتصور ان انا بقيت ترينر من كلام الراجل ده؟ بس الحمد لله ما جاتليش الازمه، وده معناه ان انا بقيت كويسه ومش هروح المستشفى تاني. الحمد لله يا هانم. حضرتك تأمري بحاجه؟ المتر عبد الرحمن هنا ولا مشي؟ هو استأذن حضرتك. هو حضرتك ناويه ترفعي قضيه على اللي اسمه عبد الخواجه؟ بس مش دلوقتي. اقفلي الباب وتعالي. حاضر. اقعدي اقعدي. بس في حاجه، الهانم الصغيرة ما كانتش تعمل كده مع الأكل وبس، كانت بتعمل كده مع الناس، عايزة كل يبقى تحت رجلها وتحت أمرها. ما كانتش تعز حد بجد، تمام زي الأكل، أول ما يكون موجود وممكن خلاص. كمان بيحللني؟ هو فاكر نفسه ايه، فيلسوف ولا ايه؟ بس انا ملاحظه يا هانم ان هو بيتكلم على سيادتك بمحبه شديده قوي. يعني انا كده فعلا زي ما بيقول؟ انا معرفش، يعني انا تافهه زي ما قال؟ فين المتر؟ فين المتر عبد الرحمن؟ ما انا قلت لسيادتك ان هو استأذن. ابعتي هاتيهولي من البيت حالا، انا عايزاه ضروري. حاضر. شاورت اللي سجلنا عليها كل المكالمات اللي جات لحضرتك، وعلى فكره خطيب حضرتك اتصل في التليفون. شكرا. اقتنعت يا هاني بنرفع القضيه؟ انت ازاي يا فندم انت ما تسجلش برنامج خطير زي ده، وخصوصا انه يهم عيله حسونه باشا؟ كل الناس عارفه ان انا بنته الوحيده. يا هانم يا هانم بلاش انفعال، حضرتك عارفه ان انفعاله من دول ممكن ترقدك في المستشفى يجي اسبوع، وفواتير المستشفى بقت غاليه جدا. فواتير ايه؟ كل ساعه والتانيه تقولي فواتير فواتير. ده انا كويسه قوي كده اهو، كل اصحابي بيكلموني بيسالوني انا مقصوده بالموضوع ده ولا لا، وده سبب كافي عشان نثبت جريمه التشهير في حق عبد الخواجه. اتفضل انت دلوقتي وما ترجعش الا ومعاك التسجيل كامل، فاهم؟ انا اصحابي كلهم كلموني عن حاجات جوه التسجيل مهمه جدا ومش موجوده في التسجيل اللي انتوا جبتهولي. انا مش فاهم، حضرتك طلبتيني عشان ارفع القضيه ولا اجيب لك نسخه كامله من الشريط؟ الاثنين يا متر. الشريط ده مشكله يا هانم، التلفزيون ما بيبيعش شرايطه. طب ما حضرتك تقابل المذيع دريه ساعتين اكيد هتفيدك. حاضر. بعد اذن حضرتك يا هانم، معاد الدواء. طلعي لي الدواء فوق ومعاد التليفون من فضلك. حاضر يا هانم. كل ده صنع ايدي. متشكره يا معلم. انا سجلت لك كل الرسائل اللي جات لي في التلفزيون وارقام تليفوناتهم. اسمع. عبد الخواجه انتهت شخصيتي وحرف عليك وعليها قضيه. ده انا ربي الوحيد. ما كنتش فاكر انه في ناس يحبوا يظهروا في التلفزيون قبل كده. على فكره من يومين جاني واحد دكتور وبيقول انه رئيس مجلس اداره شركه ادويه ونافش ريشه على الاخر وهددني صراحه لو عملت الحلقه الثانيه انه هيرفدني. يا ماما ده الدكتور محمود ابني. طب وعمل كده ليه؟ مش مهم. في حد تاني منهم جالك؟ ايوه النهارده الصبح جاني واحد بيقول انه محامي وشايف نفسه قوي هو كمان وهددلك برفع قضية؟ أيوة طلب نسخة كاملة من الشريط عشان تبقى مستند تحت إيده وطول الوقت هو بيحسسني إنه محامي بنت الباشا اللي حضرتك بتقصدها وفعلا اديته نسخة كاملة من الشريط. وقالك اسمها إيه؟ مرضيش طبعا ده عبيط جدا. أنا خايف إنه الحلقة دي تسبب لك مشاكل. ما تخافش علي أنا من الناحية القانونية في السليم. اسمع دي أنا اللي سجلت من شوية. عموماً أنا من يوم ما شفت الحلقة الأخيرة من برنامج آخر سمع صوتها وأنا قصدي نمرة صوتها بس النهاردة وصلت القرار. أنا السيدة اللي اتكلم عنها عبد الخواجة في البرنامج وما عنديش مانع تسجلي لي اللقاء بس بشرط. مادام اتشرطت يبقى غالباً هي. أولاً لازم تخطريني قبلها بساعتين على الأقل. ثانيا تكتبي تعهد وتمضي عليه ان معدات التلفزيون ما تعملش اي تلفيات في السجاجيد او الحيطان ولو حصلت حاجه تبقي انت مسؤوله شخصيا. محدش عنده العجرفه دي غيرها هي. ثالثا تبعتي لي صوره من الاسئله ومن حقي اوافق او ارفض الاجابه عن اي سؤال. على فكره لو عبده جيب جلابيه وبلطو أنا مش هعمل التسجيل. لازم يكون شيك. تليفوني 85131116. هي هتقول كده يا معاكو؟ الو ايوه انا دريه سعفان المذيع. اهلا بحضرتك. كان في مدام اتصلت بيا من عند حضرتك وسابت لي رقم التليفون ده. ممكن تندها لي؟ هتندها لي من فوق. افتحي الباب من فضلك يا نسا دريه. طب ممكن لحظه واحده من فضلك. بابا الو؟ ايوه يا مدام، حضرتك كنت اتصلتي بيا في التلفزيون عشان البرنامج. طب ممكن اخد عنوان حضرتك؟ لا لا لا لا طبعا، هنفس كل شيء حضرتك بالكامل. عينيا هانم اتصلت بيك؟ طبعا هتروح لها، وطبعا هتقعد على طرف الكرسي وهتوطي راسك. ووطي راسي ليه؟ انا مش مسؤول لحد يا زوبة. انت عارف يا بابا انها بقت على الحديده. مين اللي قال لك؟ وطبعا هتقول لها على الحقيقه. قصدك ايه؟ قصدي الفلوس اللي عندك يا بابا، قصدي حساب التوفير والعشر فدادين. طب ودي الحقيقه، اخبي ليه؟ يا لهوي، ودي طاعر يا بابا. زوبة، انت دايما بتقولي وبتزعلي لما حد من اخواتك بيقول انه بيحبني اكتر مني. وده فعلا يا بابا، وربنا يعلم باللي بضميري. ده اللي كنت فاكره، لكن بعد كلامك عاوز اسالك سؤال، انت بتحبيني ولا بتحبي فلوسي؟ انت طبعا يا بابا، بكرمك وحنيتك انت مش مخليني انا واولادي عايزين اي حاجه. انا بحبك كلك على بعضك يا بابا، ومش عايز اي حد ينقص منك اي حاجه. ينقص مني؟ وطبعا ما خطرش في بالك انه الهانم ممكن تاخد مني رجل ولا ايد. انت بتحبي فلوسي؟ لا لا يا بابا، فلوس ايه اللي بتتكلم عنها؟ فلوس انت اللي بتجيبها، واحنا كلنا متمرغين في عيشه. حرام حرام عليك يا بابا، حرام عليك تحرمني. ولو كنت فقير كنت كرهتيني؟ ودي طاقل برضه يا بابا، انا بحبك قوي يا بابا، انا ببوس التراب اللي رجليك بتمشي عليه. اوعي اوعيني يا بابا انك ما تدهاش الفلوس، ده حتى اخويا محمود خايف. انا هعمل ايه؟ اوعيني يا بابا. مش هوعد بحاجة. لسه متضايق؟ يا ريتك ما قابلتيني وعملت البرنامج، وراني وش تاني عمري ما شفته في ولادي. عم عبد، صحيح معرفتنا ما بقالهاش ايام، لكن كل يوم بكتشف فيها حاجة حلوة، حاجة تستاهل اني اضحي بنجاح البرنامج علشانك. بس انت ما بتحسش بجرح من اولادك. يعني اذا كان تسجيل اللقاء هيزعل اولادك بلاش، انا عندي حل احتياطي اقدر ازيحها الاسبوع الجاي. اولادك اهم. ابني عبود مش زعلان. لا كملي. Thank you. باردون، أنا أصلي ما بقدمش لضيوفي غير الشاي. أنت عبدو الطباخ؟ وعاوز مني إيه يا عبدو؟ حضرتك مين؟ حد يقول الكلام الرقيق اللي قلته في البرنامج ده عن واحدة ما يعرفهاش؟ جرى ايه يا عبدو؟ انت عاوزني اندم على اني وافقت على اللقاء ده؟ المفروض ان المشاعر النبيلة ما بتتأثرش بالزمن، واذا كنت انا اتغيرت وبقى شكلي سيدة في خريف العمر فانت كمان اتغيرت. فين الكاميرات يا درية هانم؟ ما اقدرش اعمل اوردر كاميرات الا لما تتعرفوا على بعض الاول. غلط، اكبر غلط. كان لازم تصوري لحظه اللقطه الطبيعيه دي بكل ما فيها. وبعدين انت عاوزه ايه؟ عاوزه ايه؟ عاوزه اتنين ما شافوش بعض العمر ده كله ياخدوا بعض بالحضن. وبعدين دوريا هانم، من الواضح من كلام استاذ عبده انه كان خايف لان هانم ما تعرفوش. ودي بالظبط اللحظة الدرامية الرومانسية. عمرها ما تعرف تقول الكلام ده. أنا هخش أوضتي أستريح شوية. البقالي اللي عندنا اللي تحتنا عنده تليفون، تقدري تطلبي التلفزيون يبعتوا لك الكاميرات، مفيش داعي للإضاءة. أنا عملت حسابي وأجرت. جبت اتنين سبوت لايت 40 كيلو، دول كفايه علشان الشقه صغيره، وكمان اللقطات كلها لازم تبقى كلوزات. كلوزات ليا، كلوزات لعبده. وبعدين كتر كبير فاضي، اخش انا من يمين الكتر، عبده من شمال الكتر، ويحصل اللقاء. استاذة دورية يا ريت تعملي فيكس شوت وبعدين تنزل تترات النهاية علينا. يلا بقى انزلي. بس الباب مقفول. يلا افتحي الباب. يلا نهرب بجلدنا. دي ملهاش علاقة بالهانم، دي ست مجنونة. انا مش مجنونة، انا قديرة. يلا بقى هاتي الكاميرات بسرعة، حرام يبوظ المشهد. مشهد؟ مشهد ايه؟ انت مين؟ أنا ممثلة قديرة، بس لسه ما خدتش فرصتي. يعني أنت مش الهانم. كفاية إن خليتك واقف على رجليك مسهول من ساعة ما دخلت لحد دلوقتي. كفاية إنك ما قدرتش تصرخ أول ما تشوفني وتقول لأ دي مش الهانم. عارف ليه؟ لان انا اديت دوري بمنتهى الروعه. دور مش مكتوب، انا اللي ارتجلت حواره وانا اللي اخرجته، انا اللي عملت المكياج ونقيت الملابس وجبت الاضاءه، حتى شفيقه واحسان كومبارس زميلاتي. مش انا يا بنات اللي دربتكم على كل حاجه؟ بس انت حلفتي ان انت تديني ماهيتي. ليه ما جبتيش الكاميرات؟ ليه؟ انتي بتصورتي اعظم مشهد عملتيه في حياتك، وانا كنت هاخد فرصه عمري. بقالي بستناها اكتر من 40 سنه. فاهمة ايه نوع الخيال المريض اللي جالك وخلاكي تتخيلي اني ممكن اسجل لقاء واذيعه من غير ما اكون متاكده 100% ان اللي بقدمه للناس حقيقي؟ يا سلام يا استاذ، وهو كل اللي بيتقدم للناس حقيقي؟ مش مشكلتي. أنا عشت طول عمري وأنا مخلصة للفن، حرمت على نفسي أرتبط بحد ولا أتجوز ولا أخلف، مشربتش سيجارة، ما سهرتش أكتر من الساعة 12. كل كتب على الفن من ايام الاستاذ شرشة ابيض يوسف بوهبة زكي طولمار حتى ماري سترايب بنفذه بالحرف الواحد. مسرحيات كلها كنت حافظه ادوارها من اول نسر الصغير ليلى والمجنون. مع ذلك جت شطبة ست وفي اخر عمري يجي طباخ ملوش دعوه باي حاجه ياخد الفرصه ويشتهر لدرجه ان انت بتمشي ورا في كل حته وجايه تقولي لي مش مشكلتي. انت بتقارني بين حاجتين ملهمش اي علاقه ببعض. التمثيل حاجه والحقيقه حاجه تانيه خالص. هو التمثيل مش وهم بالحقيقه؟ انا ماليش في التمثيل. ساعه ما شفت الباب كامل انا بوضب لكل حاجه صورت ان الفرصه جت ان الناس هتشوفني على اني بنت باشا وبعدين يكتشفوا ان الممثله قدرت اقنعهم بالحقيقه دي ولو لمده 10 دقايق. ساعتها نقله تانيه خالص والناس تعترف بيا اني ممثله عظيمه ويحسوا بالندم انهم املوا لي العمر ده كله. حد فهمني ليه؟ ليه ناس تتولد وتعيش وتموت وتضيع وناس تانية تموت من كتر الإضاءة عليها؟ ما تزعليش لو سمحتي افتحيني الباب. الباب مفتوح. يلا يا ماما. هي هنا بتاعتك مفيهاش شبه مني خالص. طب ليه ما كشفتنيش من اول لحظه؟ كنت عايز اعرف عملت كده ليه؟ اديك عرفت. انا معجب بقراءتك. هي الهنا بالخجوله؟ اطلاقا، لكن اي واحده في وضعها كان لازم تبقى جريئه، انما انت حفرتي جرأتك بنفسك من غير ما حاجه تسندك غير روحك وثقتك في نفسك. ثقتي بنفسي حلاوه يا حلاوه. وبعدين ادائك كان عظيم لدرجه ان شكيت بنفسي. طيب استنى بدل انت شايف كده طب بتقول للست المذيعه ان انا هي وخليها تسجل المقابله وانا اخد فرصه عمري كلها. عارف لو وافقت على كده تبقى عملت اكبر خير في حياتي. طب انت هتخسر ايه؟ انت نفسك قلت في البرنامج انك محظوظ وطول عمرك بتكسب. فيها ايه لو عملت حاجه مره واحده من غير ما اكسب؟ لوجه الله. يحرق ويعملها. في ميعادي للثانية يا هاني، اتفضلي شريف. شفته؟ اطمني، هنكسب القضية. المهم انه يتحبس، ازاي يسمح لنفسه انه ينتقدني؟ بقى انا ما بعرفش احب، وهو شافني دلوقتي عشان يقول عليا ان انا مسلوع. حضرتك تحبي انزل الفيديو تحت؟ انتوا هتقعدوا معايا؟ لا انا هتفرج عليه فوق لوحدي. حافظ؟ لا يا سعادتك. احنا هنلعب. ايه اللي انت مخبيه ورا ده؟ دي جريدة معارضة سعادتك. ايه؟ كاتبين حاجة ضد الشركة؟ وريني. هات. هي حصلت؟ حصلت يا حافظ؟ حصلت يهاجموني في شخصي انا؟ بس يا حبيبي يلا يلا كل. اهلا اهلا يا حبايبي، اهلا الحمد لله على السلامه. اهلا، ازيك يا حبيبي؟ ازيك يا حبيبي؟ عملتوا ايه في المدرسه النهارده؟ الحمد لله كويسين. يلا الحمد لله. ها تعالين يا بابا. بس كده من عينيا الاثنين. يلا على المطبخ، فيه اكل هايل على المطبخ. يلا يلا. عملت لنا اكل ايه النهارده؟ فول. انما ايه هايل فول؟ الله، احنا مش متفقين لما يكون عندي اوفر تايم تعمل لي عيال فراخ مشويه؟ ما عملتش ليه؟ كان في حاجة أهم بعملها. اقعدي اقعدي اتفرجي، شوفي اقعدي اقعدي. آخر مرة كنت بشتغل فيها طباخ إيه برا مصر. ده بابا، كان أنت جبت شريف منين؟ أخوك عبود بعته. وأنا أيوة هي الحتة دي. جالي جواب من ولادي بيقول إنه في عريس اتقدم لزوبة بنتي بكالوريوس تجارة، وزوبة دبلوم. بابا تعال، أول أجازة جيت مصر لقيت الولاد عاملين عليا رباطية. قال ايه؟ قالوا للعريس اني مندوب تغذية في سفارتنا في الخارج. بس يا بابا. هما قالوا كده للعريس عشان يتكسف ويقول كلمة طباخ. كفاية كفاية يا بابا كفاية، ما تكملش. مش فاهم الجيل ده ايه؟ طباخ يعملوه مندوب تغذية؟ وعجبي. الفرق مش كبير قوي يا سي محسن. يا ابن عم خطاب المحوال دي. اما انا كنت اعلم، بس ما قلتش ان ابويا رئيس حركه القطارات في السكه الحديد مثلا يعني. انا ليه ما كذبتش؟ ليه استسلمت لكلامك عن الفرق الكبير بين ابوك وابويا؟ ليه صدقت اني من بيئه اقل منكم؟ اسكت اسكت. ما خلاص، ما عادش ينفع، ما عادش ينفع. محسن اسكت يا محسن، ما تتدخلش في خصوصياتنا. انت تعرف ايه في العائلات الراقية؟ احمد ربنا ان علمتك تاكل بالشوكة والسكينة وقعدتك مع دكاترة. وانا عملت كده فعلا تنكر؟ بلا نيلة، اللي يتبنى على كدبة يبقى غش. يعني ايه يا سي محسن؟ ما طلعتيش من دور الاسيبيسي اللي كهربتيني بيه من يوم ما اتجوزنا، وما تعاملتيش معايا على اساس ان ابويا محوال جي في هيئة السكة الحديد، وان ابوك طباخ، الاتنين رؤوسهم براس بعض. صدقيني يا زوبه هيبقى فيه كلام تاني. اقول لك ايه، انام ساعتين اصحى الاقيكي طبخه غدا بايدك. ها بايدك، وياكي تشتري فراخ مشويه. اقرا وشوف كاتبين ايه على اخوك. استنى استنى بس يا محمود، اما نشوف زوبه جايه ليه دلوقتي. ايه مالك؟ في ايه؟ تلاقي جوزها عملها مشكله وعايزاني اوضبها. حاضر يا ستي، دي بسيطه، انما انا مشكلتي اللي مشكله. اتفضلي شوفي شوفي في نفسك، شوف الكاريكاتير اللي رسمينه عليا المعارضه. اقري اللي تحت الرسم. تستبعدوني من الترشيح ليه؟ أنا بابا طباخ وأعرف أطبخ القوانين كويس أوي. أمال أنا أعمل إيه بقى في الفضيحة اللي أنا اتفضحتها؟ ده بابا قال أسرار ما كانش المفروض جوزي يعرفها. أسرار؟ أسرار إيه تاني؟ هو البرنامج ده كام ساعة يا إخوانا؟ ما أبوت جاب الشريط وإداه لجوزي. وشوف أنت بقى، شوف أنت الفضيحة اللي اتفضحتها قدام جوزي، شوف؟ بابا ما قالش غير الحقيقة. أنت لسه هتدافع عنه. انتوا جايين لي هنا ليه بالظبط بقى؟ بتخططوا لايه؟ والله والله والله ما بنخطط لحاجه، ده حتى انا جيت ما اعرفش ان محمود هنا عشان خاطري ابوي، عشان خاطري اروح لبابا وخليه يشوف طريقه يخرجنا من الورطه اللي احنا فيها دي. ايوه يا عبود، يعني يرضيك ابوك يضيع مستقبلي السياسي؟ هو انا يرضيك ان جوزي يطلقني؟ عايزينه يعمل ايه بالظبط؟ يتكلم في الحلقة التانية ويقول أنا كذاب؟ أنا ما كنتش بشتغل طباخ ولا حاجة، أنا كنت بشتغل مسؤول تغذية في سفاراتنا في الخارج، وزوبة ما اسمهاش زوبة، زوبة اسمها الحقيقي زيزي، وبصراحة كده بقى أنا ما حبيتش بنت حسونة باشا. عايزين أبوكوا يكذب؟ حرام عليكم، كفاية بقى، كفاية. تاني يوم عرفت انه سعادة الباشا وافق على جوازها. انت مش قلت ان الباشا كان رافض العريس ده بالذات؟ قدام الهانم الصغيرة الباشا ما كانش باشا، كان اب بيحب بنته الصغيرة الوحيدة وما يقدرش يستحمل دمع في عينيها. المهم انها اتجوزته فعلا وسافرت تقضي شهر العسل برا وسابتني. وحضرتك عملت ايه؟ مش فاكر، لكن اللي مش قادر انساه انه حيطان سراية السكاكيني كنت بحس انها زي التلاجة، باردة قاسية، وشوش الناس ملهاش اي معنى. الباشا زي ام الخير مرات الجنايني، وش وشعر وحواجب وعينين ومناخير وبق، كل الناس اللي خلقهم ربنا كده عندهم وش وشعر وحواجب ومناخير وبق، ايه الفرق يعني؟ دي اول مره في حياتي حسيت انه مفيش فرق بين البنانين. ممكن حد يقول لي الفرق بين البطاطسايه دي والبطاطسايه دي؟ البطاطس كله بطاطس، اشمعنى بقى الفوارق دي كلها في البني ادمين؟ كل ده حصل لك بسبب جوازها؟ الحب يا ست هانم الحاجة الوحيدة اللي ملناش يد فيها. وفضلت تحبها حتى بعد ما سافرت؟ لما كان بيوصل من هانم جواب تقول انها مبسوطة كنت بفرح، ولما الباشا بيقول لي انه في الجواب الهانم بتسلم عليا الدنيا ما كانتش بتساعني، كنت بتبرمغ في الجنينة زي المجانين. حب يا ست هانم، حب بجد، حب من جذور القلب. ويا ترى كنت عارف اياميها ان الحب ده مستحيل؟ فين وفين لما عرفت الكلام ده؟ نسيتها يا عمادو؟ مستحيل مستحيل انساها، دي اول فرحه دقلها قلبي. Thank you. الأزمة عدت بسرعة. الدكتور كتب لها على أخوك. إمتى؟ لما ندفع الحساب طبعا. كان أنا ما معيش فلوس. الحمد لله على السلامة يا أنا. الله يسلمك يا دكتور. أنا مش عارفة إيه اللي بيحصل لي ده. زي كل مرة انفعلت بشدة ونسيتي تاخدي الحباية تحت الإسهال. ما أنا أول ما حسيت إني تعبانة رحت أجيب الحباية ووقعت قبل ما أوصل. الحبوب دي تخليها معاكي على طول. يبقى في جيبك على طول. حتى وانت نايم على السرير. صدقيني يا هاني ده احسن كتير من بهدله عربيات الاسعاف وفاتوره المستشفى. بتزيد كل شهر عن التاني. ده غير مشاكلي انا بقى مع مدير المستشفى لما محمد بيه بيتاخر في صرف الفلوس من باريس. انت ضايقتي من كلامي ليه؟ احنا مش قلنا بلاش انفعال. انا افعل زي ما انا عايزه، ما حدش يقول لي ما تنفعليش. انت مش تقول مساله بسيطه حبايه تحت اللسان وخلاص. يلا بينا، يلا على البيت. صحيح حضرتك ما بقتش تستحمل الانفعال ده كله. المتخلف عبد الخواجه هو السبب. جنابك اتعصبتي لما سمعت الكلام اللي قالوا عليكي. يعني يا هانم انا اوعدك ان بكره هحط عريضه الدعوه في المحكمه وهبهدله. فين الشريط؟ الشريط عندي انا هحتفظ بيه. تحتفظي بيه؟ ده المستند الوحيد اللي في القضيه. اروح المحكمه ازاي؟ ما تروحش المحكمه، انت تروح للمذيعه وتقول لها ان انا وافقت اقابل عبد الخواجه. تقابليه والتلفزيون يسجل؟ ايوه. جنابك هتطلعي مع الطباخ وتتكلموا راس براس؟ وفيها ايه دي يعني؟ فيها ايه؟ دي فيها فضيحه للعيله كلها. الفضيحه الحقيقيه هي ان انا قبل حياتي زي ما هي كده، ان انا اروح المستشفى عشان اتعالج من اتاك القلب وارجع البيت مش عشان ارتاح، عشان اخويا ما بيسددش فواتير المستشفى وانا عامله روحي مش واخده بالي. مش دي تبقى فضيحه كبيره؟ للاسف يا هانم الدكتور احمد طلع قليل الاصل مع انه صديق محمد بيه. انا اتجوزت 4 مرات في حياتي، عمر ما حد فيهم حبني ولا انا عمري حبيت حد فيهم، كلها كانت جوازات مصالح. يجرى ايه يعني لو انا قابلت عبد الطباخ؟ انا محتاجه لحظه صدق مره واحده في حياتي. الله الله عليك يا طنط. قصدي يا هانم. يعني هتقابل الطباخ بجد والتلفزيون يذيع اللقاء ده؟ واللقاء بكره او بعده بالكتير. لا لا لا لا، انت لازم تعملي المستحيل وتخلي عم عبده يظهر في اللقاء. وبعدين ايه، مش هي دي امنيته؟ تصوري كده بعد ما الناس ما نسيت عصر البهوات والبشوات ترجعيهم انت للعصر ده تاني، مش تبقى ضربة العمر. عم عبده فرطة كبيرة قوي مع اولاده، مش عايز يزعلهم. تبقي مجنونة لو ما خليتيش عم عبده يظهر في اللقاء. وبعدين اولاده عايزين ايه اكتر من كده؟ مش كفاية انه ضحى بعمره كله عشان خاطرهم؟ يسيبوا الراجل بقى يعيش اللي باقي من عمره زي ما هو عايز. ده مش حب، ده ابتزاز. فعلا من حقه بعد ما قدر سالته ناحيه اولاده ان هو كمان يعيش. مالك يا عماد؟ بعدش من حقيقة احلم، فاتت ايام الاحلام. لا دي اسوأ من اولادك وظلم كمان. أنا خلفته، يبقى لازم أضحي للنهاية. بعد ما اتخرجت من الكلية واشتغلت مذيع اتخطبت، وده كان معناه إني أسيب البيت. ناس قرايبنا اقترحوا على بابا إنه يتجوز بعد ما أروح بيت جوزي، أنا رفضت. وكنت بمنتهى القسوة لأني تخيلت إني بملك تاريخه ومستقبله. مش هنسى صورته قدامي وهو بيدافع عن نفسه بحرارة وبيقول مش أنا هو صاحب الاقتراح. ما تخافيش أنا كبرت كان بيدافع عن نفسه كأنه أذنب. بعدها بفترة قصيرة مات. معرفتش إني قسيت عليه إلا بعد ما عرفت حكايتك وقابلتك. لا يا عم عبد، دافع عن حقك قدام أي حد. وفين الحق ده؟ ده حتى الهاني ما اتصلتش بيكي لغاية دلوقتي. أكابر ليه وعاند ولادي ليه ومفيش لقاء ولا حاجة؟ عم عبده، الهانم اتصلت بيه وعايزة تقابلك بكرة. الهانم مين؟ اسمها ايه يعني؟ عناية هانم حسونة. اللقاء كده يبقى شيق جدا، انا هخليهم 5 دقايق. الو، ايوه مين؟ الدوريه سعفان. ثانيه واحده معايا. الصحفي عايز يعمل تنويه عن اللقاء في الحلقه الجايه. الو، ايوه، اللقاء ان شاء الله هنسجله في الفيلا بتاعتها. بكره ان شاء الله. لا لا لا، مش هقدر اقول اسمها، خليه مفاجأة في البرنامج ان شاء الله. حضرتك عارف ايه اللي ممكن يحصل لو والدي اتكلم في البرنامج ده بالفعل؟ انا مستقبلي السياسي هيضيع، اختي دي هتتطلق، اخويا الرسام الفنان المشهور هيطفش ويسيب البلد. وحضرتك عاوزني اعمل ايه كمحامي في مشكلة زي دي؟ تفتكر ايه الاجراء القانوني اللي ممكن يتعمل في حالة اب هيضيع مستقبل اولاده؟ قصدك ان انا نرفع دعوة حجر عليه مثلا؟ سؤالك خير يا بابا، قبل ما اتصرف تصرف اقدم عليه بقيه عمري. اتفضل. هل من حق الاب انه يشوه حاضر ومستقبل اولاده؟ وهل من حق الابناء انهم يحكموا على اهلهم بالموت وهم لسه عايشين؟ عن اذنكم انا داخل اعيط. مش محتاجاها. بس حضرتك الدكتور قال انها مهمه. مش هحط الحبايه تحت لساني. اهلا يا هاني. اهلا وسهلا. سيادتك تحبي تسجلي لقاء هنا ولا بره في الجنينه؟ انا رتبت كل حاجه. هو عبده ما جاش لسه؟ لا، هو مستني بره لغايه ما نبدا لقاء، وبعدين هيدخل على حضرتك في الكادر عشان لقاء يبقى طبيعي. حضرتك تاخدي الدواء قبل التسجيل. اتفضلي. Thank you. ما كنتش اعرف ان انت شيك بالشكل ده. الزمن غريبة، انت لسه مش قادر تنطق اسمي؟ سيادتك حاسة بتعب ولا حاجة؟ اوعى تفتكر ان انا بقيت ست كبيرة، انت بس اللي عجزت، لكن انا اقعد يا عبدو اقعد. شكلك تعبان فعلا حركوكي، اذا كان بتاخدي دواء خديه. انت ليه عايز تفهم الناس ان انا مريضة؟ انا عبدو، انت ليه حبيتني الحب ده كله؟ وقف تسجيل، المدام تعبانة، خايفة اوي لا يحصل لها حاجة. انت اتأخرت سنين دي كلها ليه يا عبد؟ اخر سؤال، ليه فرصة العمر الحقيقية ما بتجيش الا بعد فوات الأوان؟ هانا يا هانا، وقف تسجيل، وقف تسجيل. استاذ عبد الرحمن، ايه في ايه ده؟ محمد بيه، الكارثه اللي حصلت. كارثه ايه؟ ظهر عينيا هنا. مالها؟ تعيش انت؟ ما شفتيش بابا؟ كان واقف هنا من شويه. راح فين بس؟ عم عبدو. فرصة العمر الحقيقية بتيجي بعد فوات الأوان.